تطرس الكفار بالمسلمين هل يزر رميهم؟ ماذا إذا تطرس الكفار بالمسلمين؟ يجوز رميهم. من أهل العلم من يجيز ذلك، والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، فقد أخر الله فتح مكة من أجل بعض المسلمين فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم نعم نعم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما أو ما أليما. نعم.